الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في البابين الأولين من أبواب الثمر المستطاب من نظم قواعد الإعراب، الباب الأول في الجملة وأحكامها، والثاني في أشباه الجمل وأحكامها. والأسئلة في مجموعات. المجموعة الأولى في ذكر أمثلة، والمطلوب هل هذا المثال جملة أو لا، كلام أو لا. الشيخ محمد: قام زيد، هل هذا جملة؟ قام زيد، نعم جملة، لأنه اجتمع على التركيب الإسنادي. أحسنت، جملة لوجود التركيب الإسنادي. هل هو كلام؟ نعم كلام بالإسنادي. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عثمان: إن جاء زيد، هل هذه جملة؟ نعم جملة. لماذا؟ لأنها تكونت مسلم. أحسنت، بارك الله فيكم. هل هو كلام؟ ليس بكلام، لأنه أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عمر: نفس المثال السابق، إذا اعتبرت إن نافية، إن جاء عمر، أي ما جاء عمر، هل هو جملة؟ نعم. وهل هو كلام؟ نعم كلام. أحسنت. إن زيدا وعمرا وبكرا وخالدا جملة أو لا؟ الشيخ محمد: هل هو جملة؟ أحسنت، بارك الله فيكم. ذهب، الفعل ذهب، هل هو جملة؟ ليس بجملة. نعم أحسنت. طيب الشيخ عمر: زورت في نفسك خطبة ستقوم بها بين الملأ من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، هذه الخطبة التي زورتها في نفسك هل هي كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنها ليست لفظة. نعم أحسنت، ليست لفظة. قال: فإن تكون ملفوظة مفيدة تكون كلاما كحرس العقيدة، ليست لفظة. أحسنت. المجموعة الثانية، هذه جمل، والمطلوب بيان هل هي اسمية أو فعلية. شيخ محمد: هل أنتم مجتمعون اسمية أو فعلية؟ أحسنت، بارك الله فيكم. هل أتاك حديث الغاشية اسمية أو فعلية؟ فعلية. أحسنت. لعل الساعة قريب اسمية أو فعلية؟ اسمية. ما هذا بشرة اسمية أو فعلية؟ نعم، السؤال عند الشيخ محمد: ما هذا بشرة؟ جملة اسمية. أحسنت. عليكم أنفسكم اسمية أو فعلية؟ اسمية. أحسنت. هيهات هيهات لما توعدون اسمية أو فعلية؟ أحسنت. نعم العبد نعم عندكم بعد عمر. نعم. مكان سؤال عندكم. نعم. جملة فعلية. أحسنت. نعم. أحسنت. قتل الخراصون فعلية. أحسنت. والقمر قدرناه منازل فعلية. فعلية. أحسنت. طيب على قراءة الرفع والقمر قدرناه منازل اسمية. أحسنت. يا إبراهيم أعرض عن هذا اسمية أو فعلية؟ أحسنت بارك الله فيك بارك الله فيك. المجموعة الثالثة المطلوب بيان الجملة الصغرى والكبرى وذات عبارين وجدت. والله يدعو إلى دار السلام أين الجملة الكبرى وأين الصغرى؟ والله يدعو إلى دار السلام نعم. آه يدعو إلى دار السلام صغرى. أحسنت. والله يدعو إلى دار السلام هذه كبرى. لماذا كبرى؟ لأنه أخبر عنها جملة. أحسنت. يدعو إلى دار السلام قلتم صغرى، لماذا صغرى؟ متى يقال إن الجملة صغرى؟ إذا وقعت خبرا عن مبتدأ. نعم. لكن هو الله ربي أصلها أنا هو الله ربي. نعم نعم الكبرى هنا ذات اعتبارين. نعم أنا هو الله ربي. أنا هو الله ربي هذه كبرى فقط أو ذات اعتبارين؟ هذه كبرى. نعم أحسنت. وأين الصغرى؟ والصغرى الله ربي. أحسنت. وأين ذات اعتبارين؟ هو الله ربي. أحسنت. هو الله ربي كبرى باعتبار وصغرى باعتبار. كبرى بالنسبة إلى الله ربي. أحسنت. وصغرى بالنسبة إلى أنا هو الله. أحسنت. بالنسبة إلى أنا لأنها وقعت خبرا عنه. طيب هذه المجموعة الرابعة، هذه جمل يراد بيان هل لها محل من الإعراب أو لا محل لها من الإعراب. إذا كان لا محل لها من الإعراب يتوجه سؤال واحد وهو لماذا لا محل لها من الإعراب، وإذا كان لها محل من الإعراب فيتوجه سؤالان وهما ما محلها ولماذا. طيب والله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي هذه الجملة هل لها محل أو لا محل لها؟ لا محل من الإعراب لأنها وقعت خبرا عن. أحسن. هي محرة. أحسنت. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. لها محل من الإعراب لأنها وقعت خبر عن مبتدأ محلها الرفع. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى لا محل من الإعراب. ما محلها؟ محلها لأنها وقعت حالة. أحسنت أحسنت. محلها النصب وقعت حالة. طيب والعصر إن الإنسان لفي خسر، جملة إن الإنسان لفي خسر هل لها محل من الإعراب أو لا محل لها من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأن الجواب القدر. أحسنت بارك الله فيكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هذه الجملة لها محل أو لا محل لها؟ لا محل من الإعراب لأنها معطوفة على جملة. لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة. لا محل لها من الإعراب. ما هي الجملة التي لا محل لها من الإعراب؟ عملوا. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. إذن آمنوا لا بارك الله فيكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هل لها محل أو لا محل لها؟ طبعاً إنها لا محل لنا العرب لأن صورة الموصول. وعمل الصالحات؟ كذلك لا محل لنا العرب من وصف الجملة لا محل لنا العرب. أحسنت، بارك الله فيكم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ كيف مد الظل هنا؟ هل لها محل أو لا محل لها؟ أحسنت، ما محلها؟ بدل. أحسنت أحسنت، إذا محلها يعني محلها يعني الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، الجر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. من يضلل الله فلا هادي له، جملة لا هادي له، هل لها محل أو لا محل لها؟ لها محل، هو محل جزم. أحسنت، لماذا؟ جواب الشرط. أحسنت يعني. أحسنت، أقوم بالفاء. أحسنت، يوم هم بارزون، هم بارزون، هل لها محل؟ نعم لها محل من الإعراب، لما جملة وقعت مضاف إليه حاجة. أحسنت، بارك الله فيك. لنعلم أي الحزبين أحصى، هل لها محل أي الحزبين أحصى؟ ليس لها محل. لماذا؟ الجملة المعلقة التي وقعت معلقا عنها العامل، لها محل أو لا محل لها؟ لها محل. أحسنت، ما محلها؟ محلها الرفع أو شيء آخر. لنعلم أي الحزبين أحصى، محلها النصب. أحسنت، بارك الله فيكم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، جملة ترجعون، هل لها محل؟ نعم لها محل. ما محلها؟ محل نفس النعت. أحسنت، بارك الله فيكم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، جملة لو تعلمون، هل لها محل؟ ليس لها محل من الإعراب لأنها جملة اعترابية. أحسنت، بارك الله فيكم. تقربت بين الصفة والموصوف. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت، من يعمل سوءا يجزى به، الجملة بكمالها هنا يجزى به، هل لها محل من الإعراب؟ نعم، جملة الجواب، جملة الجواب يجزى به. نعم، لكن هنا لم تقترن بالفاء، إذا وقعت جوابا لشرط جازم مقترنة بالفاء نعم محلها الجزم، لكن إذا وقعت جوابا لشرط غير جازم أو وقعت جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء فتكون من الجمل التي لا محل لها. يا رب، أحسنت. كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن، هذه الجملة هل لها محل من الإعراب؟ هذه جملة القسم. أحسنت، هل لها محل؟ لا محل لها. جملة القسم لا محل لها. أحسنت، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا، هذه الجملة هل لها محل؟ لا محل لها من الأرض لأنها صلة الموصول الحق هنا ما نافية. نعم ليس لها محل الإعراب لأنها وقعت جوابا لشرط غير جازم. أحسنت بارك الله فيك. لا محل إعراب لأنها وقعت جواب شرط غير جازم. إنا أعطيناك الكوثر، هذه الجملة هل لها محل من الإعراب؟ إنا أعطيناك الكوثر، لماذا؟ لأنها استئنافية. أحسنت بارك الله فيكم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، خلقه من تراب، هذه الجملة هل لها محل من الإعراب؟ ما محلها؟ خلقه من تراب، هذه تفسر مثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب. لا محل لها من الإعراب. أحسنت، جملة تفسيرية لا محل الإعراب. أحسنت. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون هل لها محل من الإعراب؟ أحسنت. ومن حيث خرجت، خرجت هل لها محل من الإعراب؟ نعم. ما محلها؟ نعم. أحسنت. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء هل لها محل؟ تكون مضافة إلى إذا. نعم أحسنت. ما محلها إذن؟ محل جر. نعم. شيخ محمد قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي، من قوله أحمد رب الله خير مالكي إلى آخر الألفية، هل له محل من الإعراب أو لا محل له من الإعراب؟ أحسنت. طيب المجموعة التي بعدها، المطلوب بيان هذه الجمل هل هي أحوال أو صفات؟ ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، جملة تستكثر هل هي حال أو صفة؟ حال. لماذا؟ وقعت بعد معرفة اللحظة. نعم أحسنت، الضمير فاعل تمنن معرفة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، جملة نسلخ منه النهار هل هي حال أو صفة؟ حال. لماذا؟ لأن وقعت بعد معرفة محضة. بعد معرفة، لكن هذه المعرفة هل هي محضة الليل؟ معرف بأل. أل هذه الجنسية؟ نعم، ليس المقصود ليلا بعينه. نعم. هذه غير محضة. نعم أحسنت، تحتمل وجهين، حال أو صفة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، جملة أنزلناه ما يرابها؟ من خلية وراثية لما وقعت بعد نكرة غير محمود. أحسنت أحسنت. حتى تنزل علينا كتابا نقرأه نقرأه. ما يرى أبو هذه الجملة؟ صفة. أحسنت. لماذا؟ أحسنت بارك الله فيكم. المجموعة السادسة وهي الأخيرة، مسائل في شبه الجملة. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اجتمع في هذه الآية تعلق الجار والمجرور بالفعل وبما في معناه، لو وضحتم ذلك. هنا عليهم أنعمت عليهم. نعم. يتعلق بالفعل أنعمت. نعم. غير المغضوب عليهم، عليهم الثانية تعلق بما في معنى الفعل المغضوب. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. وما الله بغافل عما تعملون. الجار والمجرور هنا بغافل لم يتعلق بشيء، لماذا؟ أحسنت بارك الله فيكم. فخرج على قومه في زينته. الجار والمجرور هنا متعلق محذوف حال أو صفة؟ في زينته. نعم. خرج على قومه في زينته. في زينته متعلق بمحذوف حال أو صفة؟ السؤال عند الشيخ عثمان. نعم. إيه. لا بس انتقل السؤال إلى الشيخ عمر. في زينته أنا حال من الضمير. حال من الضمير الذي هو فاعل خرج. طيب شيخ محمد، هل نقدره اسما أو فعلا؟ نقدر مستقر أو نقدر استقر؟ ما سمعتكم لو أعدتم. يجوز الوجهان. أحسن. أحسن أحسن بارك الله فيكم. يجوز الوجهان، يعني يجوز أن تقدره اسما مستقر مثلا أو فعلا استقر مثلا، إلا في صيغة الموصول فيتعين تقديره فعلا. أو كصيب من السماء. الجار والمجرور هنا متعلق محذوف صفة أو حال؟ صفة. أحسنت أحسنت. لماذا؟ أنا صيد ونكر. أحسنت أحسنت. وله من في السماوات والأرض. في السماوات والأرض متعلق محذوف صلة الموصول، تقدره اسما أو أو فعلا؟ يجب تقديره فعلا. أحسنت بارك الله فيك. قال تعالى أفي الله شك. ما إعراب شك هنا؟ أو مبتدأ مؤخر. أيهما أرجح، أن تعرفه فاعلا أو مبتدأ؟ كما قال الشيخ قول الحذاء أعراب فاعل. قول الحذاء أعراب فاعل. لماذا؟ حتى لا نحتاج إلى تقديم الأخير. أحسنت بارك الله فيكم أحسنت. في قلوبهم مرض، ما إعراب مرض؟ في قلوبهم مرض. أحسنت، مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. أعنده علم الغيب؟ علم هنا ما إعرابها؟ تكون ساعدا؟ نعم. أو مبتدأ مؤخرا؟ أحسنت أحسنت أحسنتم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أسأل الله يفتح عليكم ويبارك فيكم ويوفقكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.